بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، هذا المجلس الثاني في شرح وفي التعليق على شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى، ووقفنا في الدرس الماضي عند قوله رحمه الله وقال عمر بن الخطاب. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، ذكر قول عمر رحمه الله، وتقدم الكلام على هذا، وأنه الثابت بالإسناد أن هذا من قول عمر بن عبد العزيز، وإنما الذي روي عن عمر بن الخطاب فذكر عند بن بطة عن الأوزاعي عن عمر مرسلا، يعني بإسناد فيه انقطاع، لأن الأوزاعي لم يدرك عمر بن الخطاب، وإنما الثابت بالإسناد أنه من قول عمر بن عبد العزيز. والظاهر أن عمر بن عبد العزيز تلقاها عن جده عمر بن الخطاب. ما هي الصلة بين عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز؟ هذا أموي وهذا عدوي. لأن جدته بنت عاصم، جدته لأبيه جدة أبيه من أمه بنت عاصم بن عمر بن الخطاب. طيب، وكل إمام هدى، عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز كلهم أئمة هدى وأهل علم. ومشهورون في ذلك. ثم علق أو عقب المؤلف بقوله على كلام عمر، وذلك أن السنة والجماعة قد أحكم أمر الدين كله وتبين للناس فعلى الناس الاتباع. قالوا ذلك أن السنة والجماعة، ما قال الكتاب والسنة والإجماع. ولماذا؟ لأنه ما أراد الكلام على الأدلة. الكتاب والسنة والإجماع هذه الأدلة التي يؤخذ منها، إنما أراد هنا السنة والجماعة، أراد يعني السنة التي كان عليها السلف الصالح، الصحابة والتابعين. النبي صلى الله عليه وسلم قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وهي الجماعة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر افتراق الفرق، قال والناجية، قال هي الجماعة. في الرواية الأخرى قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فأراد بذلك طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والجماعة التي أجمعوا عليها، فهي الجماعة. ولذلك تجد في كلام شيخ الإسلام كثيرا كثيرا إذا ذكر الفرق يقول: والذي عليه الجماعة كذا وكذا، وخالف، إذا ذكر المعتزلة يقول: وخالف الجماعة في كذا وكذا، وإذا ذكر الخوارج قال: وخالف الجماعة في كذا وكذا. ويعني بالجماعة هذه طريقة السنة والجماعة. فمراده أن ما كان عليه السلف وأجمعوا عليه قد أحكم أمر الدين كله. أحكم أمر الدين كله يعني الأصول في العقائد وأصول الشرائع، وتبين الناس فعلى الناس الاتباع، ليس لهم أن يحدثوا شيئا ويبتدعوا. ولذلك لما خالفهم أهل الكلام فأحدثوا الكلام في الدين في العقيدة بدعهم السلف وحكموا بهم بإحكام شديدة، حتى قال الشافعي رحمه الله: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، ثم يطاف يركبوا على حمار أو بغلة ويطاف بهم في البوادي والقبائل والناس، ويقال هذا حكم من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. وضللوهم ادعوهم تبديعا وجاء فيهم كلام شديد إلى حد التكفير في بعضهم. نعم. وقال تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. من أراد تقوى الله عز وجل واتقاء النار وانتقاء الزيغ فعليه بالصراط المستقيم الذي كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد بينها النبي عليه الصلاة والسلام بيانا شافيا، فقال صلى الله عليه وسلم: ويم الله لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء، يعني الذي يسير فيها في الليل كالذي يسير فيها في النهار، لأنها واضحة وينت وفصلت. ولذلك كان ابن مسعود وغيره من السلف يقولون: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال. كفيتم، ما يحتاج إلى اجتهاد ولا يحتاج إلى قياس ونظر وتأمل، الأمر واضح، ما تحتاج في العقيدة إلى أن تقول: والله أنا أريد أن أبحث المسألة، هذه المسألة مثل مسألة الاستواء أنظر فيها أشوف الأدلة وأشوف القياس واختلاف العلماء. ما في خلاف، محل إجماع، السلف أجمعوا عليها. كل من أراد أن يخالف السلف في هذا ضل. تأتي إلى مسألة الرؤية وأن الله يرى يوم القيامة وتقول: الله أريد أن أنظر في الأدلة أنظر في كذا، نقول: أنظر في الأدلة على تثبيت ما عليه السلف، لا على النظر في أقوال الناس، لأنه ما خالفهم إلا أهل البدع. أجمع الأدلة متكاثرة في الكتاب والسنة والإجماع، والآثار السلفية عن الصحابة والتابعين في هذا كثيرة جدا. فلو جاء شخص يريد أن يقول: المعتزلة يقولون كذا وينفون، والخوارج يقولون كذا، والأشاعرة يقولون كذا، وأتباع السلف يقولون كذا، يريد أن يبحث، نقول: الآن أن تبحث في الضلالة، لأن الأمر انتهى فرغ منه. يعني الآن هل يأتي شخص ويريد أن يبحث هل القرآن حق أم باطل، يبحث هل النبي صلى الله عليه وسلم رسول أم غير رسول، نقول له: ضللت، أمر مفروغ منه. فمثلها هذه المسائل في العقيدة، فمثلها مسائل العقيدة، فإن السنة قد بينت. وذلك ابن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه كما في صحيح البخاري في كتاب الاعتصام في الكتاب والسنة من صحيح البخاري: باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يقف على حلق القراء قرآن حفظة القرآن وهم يتدارسون القرآن ويقول لهم: يا معشر القراء استقيموا فقد كفيتم، فإن استقمتم فقد سبقتم سبقا بعيدا، وإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. وفي رواية عند ابن وضاح وغيره قال: اقتدوا بنا، اقتدوا بنا، يعني بالصحابة، لأنهم كانوا على الهدى الصراط المستقيم. نعم. قل: اعلم رحمك الله أن الدين إنما جاء من قبل الله تبارك وتعالى، ولم يوضع على عقول الرجال وآرائهم، ليس محل اجتهادات. الدين، تشريع الدين في العموم، صول الدين من الله عز وجل، ليس فيه إلا الاتباع. ديننا هذا دين اتباع، دين إسناد، ليس دين آراء. لو كان دين آراء لتفرقت الناس في دينها وصارت البدع، ولذلك لما أدخلوا الرأي في الدين خرجت الخوارج ورفضت الرافضة واعتزلت المعتزلة وظلت أهل الفرق وأهل الكلام. لماذا؟ لأنهم أدخلوا الرأي في الدين، حتى أدخلوا الرأي في الله عز وجل، في الكلام في صفة الله وأسماءه وأفعاله، وتدخلوا في القدر الذي هو سر الله المخفي. قدر سر الله المخفي. الإنسان هل يستطيع أن يعرف ماذا يفعل غدا؟ ماذا لك في المستقبل؟ ما الذي كتب لك بعد ساعات؟ ما الذي يحصل لك؟ ما تعرف. أخفاه الله، تكلموا فيه، تكلموا فيه وهو سر الله، والذي ليس فيه إلا التسليم. بل أعجب من هذا، تكلموا في الذي قال الله: قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ويسألونك عن الروح، تكلموا فيه. قال الله قطع الأمر حتى على رسوله صلى الله عليه وسلم، وقال هذا من أمر الله المخفي. ها، تكلموا فيه أهل الكلام، هل من أين الروح وكيف هي، هل هي جوهر أم عرض أم كذا إلى آخر، وهذا أمر محسوم، الله نهى عن الكلام فيه. ها، بل تكلموا في أمر الساعة الذي قال الله: علمها عند ربي في كتاب لا يجليها لوقتها إلا هو. تكلموا فيها، هل هي بعد الألف أو بعد الألفين أو بعد كذا، ويأخذ ويحسبون. أمر نهاكم الله عنه وحسم أمره، فلماذا الكلام فيه؟ فمثله الدين. فلذلك يقول: وعلمه عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تتبع شيئا بهواك، يعني وافق عقلك أم نوافقه، فتمرق من الدين، فتخرج من الإسلام، فإنه لا حجة لك. لأن بعض الناس يقول: أريد أن أفكر، أنا أريد أميز، أريد أن أفهم. نقول: هذا الدين بني على الاتباع، لأنه ليس للناس، لا يصلح للناس إلا ذلك، الرسالة من الله. ولذلك قال إيش الزهري: من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. ولذلك يقول المصنف: لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم. والله تبارك وتعالى يقول: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. اتبع وسلم. قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ما يأتي يقول: ليش قال كذا؟ لماذا حكم بكذا؟ ولماذا؟ هي السنة، تسليم. ولا ما كان الإنسان مسلما مستسلما لله إذا لم يسلم، إذا لم يسلم للنصوص، لأن العقول لا تدرك. لماذا المغرب 3 ركعات والعصر 4 والفجر 2 ركعات؟ ها، يسلم لله، تعبد، أمرنا الله بذلك لنقول سمعنا وأطعنا. لو قلنا لا بد أن نرى إبليس ماذا قال، قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. اعترض وعلل واستفسر وعاند، فما النهاية؟ اخرج منها مذموم ومدحورا. استفاد شيء من هذا الاعتراض؟ ما استفاد شيء. التعليل الذي ذكره نفعه؟ القياس الذي ذكره نفعه؟ ما نفعه. غضب الله عليه وسخط عليه. وآدم لما استسلم لله ومع أنه عصى تاب وأناب، قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ها، استغفر، تاب الله عليه، قبل توبته واستغفاره. العبد يقول: لا بد أن يشعر بأنه عبد، أنت عبد، لست ربا ولا نظيرا لله، وعقلك ضعيف وقليل، والهوى غلاب، والفتن والشهوات والشيطان وأصحاب الشبهات. ولذلك قال عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، أصل الكتاب، وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. تأمل هذه القضية، من هم الذين يستسلمون؟ الراسخون في العلم. بالعادة أن الذي يستسلم في نظر الناس الجاهل أو الذي لا يعرفه المقلد يقول أنا ما أدري أتبع. هنا مدح الله الراسخين في العلم بذلك، لأن هذا منتهى أمره، لأن رسوخه في العلم دله على أن الأمر يقف، أنه له نهاية وحد. أما الجاهل ما يقف، يغامر، صاحب الفتنة ما يقف يغامر. ولذلك قال أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. بعضهم يريد الفتنة، يريد أن يفتن الناس أو يضل، وبعضهم لا، طمعا في أن يفهم كل شيء، يؤول كل شيء. يعني التأويل هنا المآل، تأويله بمعنى إيش؟ مآله، ليس تأويله بمعنى المعنى الاصطلاحي الذي جرى عند الناس هو إيش؟ صرف الشيء عن ظاهره. لا، لا، المراد إيش تأويله؟ مآله. ذلك تأويل رؤياي من قبل، أي تفسيرها الذي آلت إليه. فبعض الناس يريد أن كل شيء يريد أن يصل إلى حد فيه، لا. ولذلك لما في المسند والسنن لما تنازع بعض الصحابة في القدر، يقول عبد الله بن عمرو بن العاص اختصم بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في القدر، يأخذ كل منهم بآية يقول هذه في كذا في القدر، فسمعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج عليهم كأنما فوقئ في وجهه حب الرمان، فغضب وقال أبي هذا أمرتم؟ انظروا إلى ما أمرتم به فأتمروا به، وبما نهيتم عنه فانتهوه، وما لم تعلموه فردوه إلى عالمه. أبي هذا أمرتم أن تضروا كتاب الله بعضهم ببعض. ثم قال لهم إن مراء في القرآن كفر. ولذلك لا بد للإنسان له حد يقف عنده. فهنا يقول فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته السنة وأوضحها لأصحابه. ولذلك يقول الصحابي والله ما طائر ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائر يطير بجناحيه إلا أخبرنا خبره. وبين لهم فكيف بأصول الدين؟ أصول الدين بينها الله النبي صلى الله عليه وسلم بيانا كافيا شافيا. يقال وهم بين لأصحابه وهم الجماعة. من هم الجماعة الذي تلزمهم؟ كثرة الناس؟ لا، الصحابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بينها قال وهم السواد الأعظم. لأن جاء في رواية افتراق الأمم ثلاث، لما سئل عن الفرقة الناجية جاء فيها ثلاث أجوبة: الجماعة، ورواية السواد الأعظم، ورواية هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فسرت بعضها بعضا والنصوص الأخرى تبينها، فقال هم الجماعة، ليس الجماعة كثرة الناس أو كذا. ولذلك بعض الناس يورد سؤالا يقول إذا كان الإسلام الأكثر مثلا من الناس أشاعرة مثلا كثير، وهذا أولا الجواب مثل ما نبه عليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في القواعد المثلى في آخرها، نبه على هذه المسألة. سؤال الكثرة أكثر مثلا، قال أولا لا نسلم بذلك، لأن الكثرة الكلام أنهم هم الأكثر هذا غير صحيح، لأن عامة المسلمين ليسوا على عقيدة الأشاعرة المتكلمين، ليس لأن الأشاعرة مذهب المتكلمين سواء كانوا أشاعرة أو ماتريدية، هذا غير صحيح، لأن العامة المسلمين على فطرة يجهلون أصلا هذه الكلام، لا يعرفون إلا ما قرأوه من القرآن والسنة، ولا درسوا هذه الأشياء الكلامية ولا عرفوها. هذا أولا. ثانيا على فرض ذلك ليست الكثرة التي أمرنا بها، الجماعة التي أمرنا بها، ليس هذا هو مصطلح كثرة الناس، لا، المقصود به ما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها الجماعة السواد الأعظم هم من كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن آخر الزمان الطائفة المنصورة قلة، ها، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهري لا يضرهم من يضر لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله، وهم قلة. أما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء، هؤلاء هم الغرباء القلة، القضية ليست مرتبطة بالكثرة، قضية من كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، هل هم الجماعة؟ هؤلاء هم الجماعة. قال: والسواد الأعظم الحق وأهله، فمن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من أمر الدين فقد كفر. نعم، كون أمر يعني مما أجمعوا عليه، والذي أجمعوا عليه العقائد وأصول الشرائع، أما مسائل اختلفوا فيها فلا، العبرة بالدليل، العبرة بالدليل، لأن الله بيّن لنا ذلك بيانا شافيا. قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. تأمل هذه الآية: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، هذا مفروغ منه، طاعة الله في كتاب، طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته في ما يأمر به، وفي بعد مماته في سنته. وأولي الأمر منكم، والأمر منكم ذكر العلماء من الصحابة ومن غيرهم أن في أمور القيادة والحكم والسياسة أصحاب الولايات من الأمراء، وفي أمور الشرع والبيان العلماء، هذا الذي جاء عن الصحابة أبي عباس وأبي هريرة ذكروا هذا وهذا، وجاء عن من بعدهم الإمام أحمد وغيره، فهو شامل لهما. فننظر في مسائل العلم، وأولي الأمر منكم، يقول العلماء هنا قال وأولي الأمر منكم وأطلق إذا أجمعوا يجب طاعتهم، لأن مسألة إجماع في العلماء يجب طاعتهم إذا أجمعوا، لا يجوز الخروج عنهم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة، لا يمكن أن يجتمعوا على علماء الأمة على ضلالة. فلا يأتي ننظر إلى مسألة محل إجماع ظهر الإجماع فيها ثم نأتي ونقول لعل الحق في غيرها، أبدا لا يمكن ذلك، هذا شيء. قال: فإن تنازعتم في شيء، ليس محل إجماع، العلماء تنازعوا اختلفوا فيها، فإذا أي شيء قال ها فردوه إلى الله والرسول، خلاص ارتفع قضية وجوب تقليد العلماء أو اتباع قولهم. ما قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم في محل الإجماع، فإن تنازعوا ها فردوه إلى الله والرسول، ارتقى قضية وجوب اتباع شخص بعينه، ينظر إلى من هو الذي دلل عليه الكتاب والسنة قوله من العلماء، فيرجع إلى ما دل عليه الكتاب والسنة، واضح؟ ولا يعني ذلك أن العام إذا رأى العلماء اختلفوا يتركهم ويذهب يفتح القرآن وينظر في الأدلة، لا، هذا غير معتبر قوله، لأنه سيفهم القرآن والسنة بضلالة وخطأ. المقصود من دل على قوله من العلماء دل على قوله الكتاب والسنة إذا كان ليس في المسألة إجماع. ثم قال: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، المسألة ليست سهلة تعلق فيها الإيمان، ثم قال: ذلك خير لكم وأحسن تأويلا، أحسن مآلا، رجوع العلماء إذا أجمعوا، هذا هو الخير والمآل للناس. فإن رأيت الناس يعرضون عن العلماء فاعلم أنهم مآلهم إلى الشر، نسأل الله العافية والسلام، ولا خير لهم في ذلك. نعم، على كل المسألة ذي يعني قولهم ليست معروضة على أدلة كثيرة، وذلك يذكر العلماء في كتاب المسح على الخفين حديث في سنة أبي داود والنسائي، حديث علي بن أبي طالب: لو كان الدين بالرأي لكان المسح على أسفل الخف أولى من أعلى، ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على أعلى الخف. ليس قضية قياس، لأن الذي يلي الأرض هو أسفل الخف، لكن ليست القضية قضية تنظيف. الآن لما تغسل يديك وتتوضأ بماء كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد، هذا المد بما يعادل هذه القارورة، وكان يغسل يديه منها ثلاثا ووجهه ثلاثا ويتمضمض ثلاثا ويستنشق بكف واحدة ثلاثا ويغسل رجليه ثلاثا ويمسح برأسه بمثل هذه القارورة، هل هذه تكفي للتنظيف، تنظيف الأوساخ كنظافته؟ لا تكفي، إنما المقصود التطهير، طهارة المعنوية، لأن الحدث وصف معنوي يحل بالبدن يمنع من الصلاة ونحوه، فهي المقصود التعبد لله بالطهارة، وليس المقصود بإزالة الأوساخ وإذا كان عليه عرق أو شيء من هذا، لا. وهكذا. رأيت الفرق بين ذبح الشاة وقول بسم الله عليها فتحل وتطهر وتطيب، وبين ذبحها بدون تسمية فتخبث ولا تحل ولا تطيب. والدم هريق لأنه اسم الله يطيبها، حكم شرعي تطيب وتذهب منها من الفساد. كذلك النكاح، ما الفرق بين الوطئ بسفاح أو بنكاح؟ كلمة، كلمة الله، زوجتك قبلت انتهى حلت، كلمة واحدة، استحللتم فروجهن بكلمة الله الذي أذن لكم بها وهي التزويج، على ما قال العلماء في هذا شرح هذه الكلمة. أرأيت الشرع كيف بين ذلك؟ لو قال قائل وش الفرق، ها رضيت أخذتها وتزوجتها، قل الفرق أمر الله لا يوضع على العقول، لا يوضع على العقول. نعم. يقول المصنف إيش؟ فلا تتبع شيئا بهواك فتمرق من الدين فتخرج من الإسلام فإنه لا حجة لك. الله أكبر. أما سمعت قول الله عز وجل أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، ها؟ وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. الهوى يضل ويعمي البصير، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك يقول عز وجل فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، نسأل الله العافية والسلام. نعم. صدق رحمه الله، أن الناس لم يبتدعوا بدعة قط، أي بدعة كبيرة أو صغيرة، حتى تركوا من السنة مثلها، لأنه إما أن يكون يجعل بدعة مكان سنة من هذه الجهة، يعني بمعنى لو أردنا تفصيليا، ها؟ إذا فعل بدعة فعل مكانها، ترك مكانها سنة لأنها محل التعبد، بدعة ما مكان في الدين تعبدا، لكن قد يكون ليس ذلك، قد يكون شيء زيادة، لم يخرم شيئا من السنن وإنما زاد شيئا من البدع. نقول ترك من السنة سنة الاتباع، ترك من السنة سنة الاتباع والاستسلام والتسليم والتعظيم لأمر الله ورسوله. ولذلك قالت عائشة من ابتدع بدعة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة. لماذا؟ لأن الدين كمل، وعز وجل يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا المرضي، ما سوى غير مرضي ولو زيادة شعرة واحدة. ولذلك لما في صحيح البخاري لما جاء عمر إلى الحجر الأسود ووقف عنده يقبله قال والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. انظر ترك الرأي هنا، الرأي أنه حجر لا يضر ولا ينفع، ولكن هنا اتباع، ولم يلحق به غيره يقبل مثلا المقام أو يقبل الركن اليماني. الركن اليماني جاء فيه المسح ما قبلوه الصحابة. وذلك لما أيضا في صحيح البخاري كان معاوية يمسح الأركان الأربعة أركان البيت، جاء المسح في الركن اليماني الحجر الأسود، ها، والركن اليماني مسح اليد، وكان معه ابن عباس، فقال ابن عباس رضي الله عنه إنما مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجر الأسود والركن اليماني. قال معاوية ليس شيء من البيت مهجورا، أدخل الرأي هنا. قال ابن عباس لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال صدقت. وقف. قال إن كنت تريد الخير اقتدي برسول الله، الأسوة الحسنة برسول الله. قال صدقت. الآن لو تأتي إلى شخص يعظم بدعة أو كذا وتقول له لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، قال ما فيها شيء، هذا زيادة خير، ما يقول صدقت ويقف، لأن تعظيم السنن ضعف من القلوب. لابد الإنسان يفحص هذا الشيء أقل ما هنالك. اجتنب الإحداث إذا كان الإنسان لا يريد أن يستمسك بالسنن، يجتنب الإحداث، يجتنب الإحداث، فإن الإحداث أشد، الإحداث أشد استدراك على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول أبو إدريس الخولاني: ما أحدثت أمة في دينها بدعة إلا رفع بها عنهم سنة. نعوذ بالله، يحرمون السنة، إما أن فعلها واشتهارها، وإما حرمان تعظيمها في القلوب. يعني الآن ما في سنن مهجورة كثير بكثرة وجود البدع، فصارت هذه السنن تهجر. نسأل الله أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. نعم. هنا المصنف يقول كل بدعة ضلالة، هذا فيها رد على من يقول إيش بدعة حسنة وبدعة سيئة وبدعة واجبة، وبعضهم يقول بدعة مكروهة وبدعة واجبة وبدعة مستحبة وبدعة، هذا ضلالات هذا ذكره بعض الفقهاء. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان كل جمعة يخطب بأصحابه كما في صحيح مسلم حديث جابر، ويقول: أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. كل جمعة. زاد النسائي بإسناد صحيح: وكل ضلالة في النار. ولذلك الصحابة لما يكرر هذا عليهم والنبي صلى الله عليه وسلم يواظب على تكراره رسخ هذا الشيء، يدلك على أهمية الموضوع. وفي حديث العرباض بن سارية لما قالوا: أوصنا يا رسول الله، قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن كان عبدا حبشيا، يعني يا أمير، وإن تمر عليكم عبد حبشي، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. أي محدثة؟ فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وفإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. هذا نهاية الحديث الذي حديث العرباض في المسند والسنن بسند الصحيح. البدع ليس فيها حسنة، بدعة حسنة. طيب، لو قال قائل: قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها، هل تظنون أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقصد إحداث البدع وهو يقول كل بدعة ضلالة؟ لا، السن هو إيش؟ أن يسلك الطريق فيتبع. وجاء له سبب ورود، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جرير البجلي قال: جاء قوم من مضر، بل عامتهم من مضر، قال عامتهم من مضر، بل كلهم من مضر، مجتابي النمار، فقراء يعني، فلما رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تغير وجهه لذلك، يعني رق لهم، فدخل بيته ثم خرج وأمر بالصلاة فثوب بها، ثم صعد المنبر فصلى، ثم صعد المنبر فقال: تصدق رجل بديناره، تصدق رجل بدرهمه، تصدق رجل بصاع بره، بصاع تمره، إلى آخره. فقال، فسكت الناس، فقام رجل وجاء بذهب تكاد يده تعجز عنها، بل عجزت عنها، فوضعها، فلما رآه الناس قاموا فتصدقوا بما عندهم حتى كان كومين من تراب، من كومين من طعام أو من ثياب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن سنة في الإسلام سنة حسنة. هذا الرجل الذي سن للناس التصدق، التصدق مشروع، ما أمر الله به وأمر به رسوله وحث عليه، فقام هذا الرجل وسن لهم فاقتدوا به. هذا سبب ورودها، ما ينقل إلى غيره وتصادم الأحاديث. الذهاب إلى هذا الحديث لتشريع البدع هو أخذ بالمتشابه وترك للمحكم، الذي قال الله قال فيه عز وجل: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قال في صحيح البخاري ومسلم عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. الذي يدع محكم النصوص في التحذير من البدع ثم يذهب إلى المتشابه الذي له مورد خاص ثم يجعله أصلاً هذا ضلال. كذلك قول عمر لما جمع الناس على التراويح وقال نعمة البدعة، ها يستدلون بها أن هناك بدعة ممدوحة، نقول هذا غير صحيح، لأن عمر جمعهم على التراويح التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنها وصلى فيها أياما من رمضان من آخره، ثم خشي أن تفرض عليهم فاحتجب عنهم وحث عليها، فلما جمعهم عمر رآهم أوزاعا متفرقين يصلون، يصلي الرجل بالرجلين وبالثلاث وكذا، فجمعهم على أبي بن كعب وتميم الداري، ثم يقول عبد القاري قال فمررت معهم وهم يصلون فوقف وقال المسجد، كان يتفقد أهل المدينة، فقال نعمة البدعة والتي ينامون عنها خير منها، يعني تهجد آخر الليل، فسماها إيش بدعة لغة، وإلا أصلها مسنون مشروع، تكلم على أصل مشروع فلا يحتج به في مصادمة الأصل وهو أن كل بدعة ضلالة. ما هي البدعة؟ يقول بالرجب هي ما أحدث مما لا أصل، ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه، لا أصل له يدل عليه في الشريعة، وأما ما كان له أصل من الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعا وإن كان بدعة لغة. وهذا مثل إيش قصة عمر التي ذكرها. ويقول شيخ الإسلام البدعة في الدين هي ما لم يشرعه الله ورسوله، وله كلام جميل في مقدمة في أوائل كتاب الاستقامة لشيخ الإسلام يراجع. كذلك الشاطبي كتاب الاعتصام مفيد في هذا الباب، والاعتصام هو في الحقيقة هو اعتصام بالكتاب والسنة، كله أصلا في الرد البدع، مفيد هذا الكتاب القراءة فيه. نعم. نعم، يقول احذر صغار المحدثات، لا تقول هذه سهلة صغيرة فروعية، بعض الناس يقول هذه في الفروع، البدع بدع، بدع في الدين، كل بدع ضلالة، النبي قال كل بدع ضلالة، ما قال الكبار ضلالات والصغار غير ضلالات، قال كل بدع صغيرة أم كبيرة، ها؟ وقال وإياكم ومحدثات الأمور، هذا عموم، محدثات الأمور عموم، أي محدثة حذر منها، فإن كل بدعة ضلالة. فلذلك يحذر الإنسان الصغار صغير البدع وكبيرة، فإنها تكبر حتى تصير بدعة كبيرة، مما إيش قد تكون تبقى على وضعها هي نفسها، لكنها تبقى بدعة في نفوس الناس تعظم، يعظم تعظيمها في نفوس الناس وإقرارها وبقاؤها، هذا يعظم. أما أليست الصغيرة إذا استمرئت وتكررت تحل محل الكبيرة؟ كذلك المحدثة الصغيرة، وكذلك كل بدعة محدثة في هذه الأمة أولها كان صغيرا يشبه الحق، ترى البدع ما صارت بدعا إلا وقد أشبهت الحق، لها يعني شيء تشبث به المبتدع يظن أنه يرضي الله به فيكبر فينمو حتى تصبح كبيرة. وهكذا يعني مثلا بدعة الخوارج لما خرجوا كانوا يريدون الحق، يريدون إيش الحق، وبزعمهم إقرار الحق والعدل ونحو ذلك، لكنها نمت حتى صارت تكفيرا للمسلمين وقتلا وسفكا للدماء. مما يحسن ذكره هنا الحديث بن مسعود مع بذرة الخوارج الأولى الذي رواه الدارمي في سننه وابن وضاح وغيرهم من طريق عمرو بن يحيى عن أبيه عن جده عن أبيه عمرو بن سلمة عن جده عمرو بن سلمة قال كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود قبل الغداء، يعني قبل الفجر قبل أن يخرج إلى المسجد، فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد، فجاءنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، أبو موسى أمير الكوفة وابن مسعود القاضي والمفتي وصاحب بيت المال، قال فقال أبو موسى أخرج إليكم أبو عبد الرحمن بعد؟ فقلنا لا، فجلس معنا حتى خرج. فلما خرج قمنا إليه جميعا، فقال له أبو موسى يا أبا عبد الرحمن إني رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته، دخل المسجد فرأى المنكر فخرج. يعرض الأمر على العالم الذي هو أبو موسى، فقيه كبار فقهاء الصحابة، إذا عد أفراد فقهاء الصحابة عد أبو موسى منهم العلماء، ولكن هنا الأمر يحتاج إلى اجتهاد ونظر فيشاور من هو أعلم منه. والأمر في الفتية لمن في الكوفة؟ لابن مسعود، لا يتدخل فيه ابن أبو موسى. قال رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته ولم أرى والحمد لله إلا خيرا. هو استنكره لكن في الظاهر خير، فلذلك تردد الأمر عنده، احتاج إلى مشاورة أهل العلم. قال فما هو؟ فقال إن عشت فستراه. قال رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة، في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى، فيقول كبروا 100 فيكبرون 100، فيقول هللوا 100 فيهللون 100، ويقول سبحوا 100 فيسبحون 100. قال فماذا قلت لهم؟ قال ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك أو انتظار أمرك. قال أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم أن لا يضيع من حسناتهم شيء؟ ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق فوقف عليهم. في رواية أنه كان قد لف عمامته على وجهه متلثما ووقف عليهم وكشفها، وقال من لم يعرف من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا عبد الله بن مسعود. العالم هنا يحتاج إلى أن يظهر نفسه حتى يعرفوا الكلام من أين أتى، من عالم. فقال ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا يا أبا عبد الرحمن حصن نعد به التكبير والتهليل والتسبيح، أمر سهل بسيط حصل. فقال عدوا سيئاتكم فإني ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء. ما يعني عدوا سيئاتكم أي يجلسوا قل كل واحد يقول لا كذا، أراد هذا مثل قوله عز وجل قل كونوا حجارة أو حديدا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هل معناها أنه إذن بالكفر؟ لا، الذي يعبرون عنه العلماء التهديد. هذا قاله الأولى لكم أن الشخص يقف يحاسب نفسه، حاسبوا أنفسكم وقل أنت حاسب، هذا المقصود. قال ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم، هؤلاء صحابة نبيكم متوافرون، وهذه ثيابه لم تبلى وآنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة، احتمال إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أو مفتتح باب الضلالة، أحد الأمرين، ما فيه خيار، إما هذه بدعة، إما أن تكونوا أنتم أصبتم الملة الصحيحة الأصوب، أو أنكم على ضلالة. فقالوا يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، هونك علينا ها؟ قال وكم من مريد للخير لن يصيبه. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنا الشاهد، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ويم الله ما أدري لعل أكثركم منهم، ثم تولى عنهم. قال عمرو بن سلمة الراوي أو سلمة قال رأينا عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. الشخص الذي يرضى بالبدعة الصغيرة قلبه مستعد لأكبر منها، الشخص الذي دخلت عليه البدعة الصغيرة ستدخل عليه التي هي أكبر منها وأشد شبهة. فلذلك احذر صغار البدع فإنها تكبر حتى تصير كبيرة. ولذلك كان ابن مسعود يقول اقتصاد في السنة خير من اجتهاد في بدعة. ولذلك أبو الدرداء يقول يا حبذا نوم الأكياسي ويفطارهم، كيف يغبنون سهر الحمقى وصيامهم. ايش يقصد؟ يقصد يقول يا حبذا نوم الأكياس العقلاء الذين على السنة وإفطارهم، يكونوا ينامون بالليل لا يصلون التهجدون ويفطرون النهار لا يصومون النوافل المقصود لأنهم على السنة اتصال. كيف تأتي وتقول أولئك أصحاب البدع الخوارج مثل كانوا يصومون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم كيف يغبنون يقول هؤلاء خير منكم هؤلاء حمقى تركوا السنة. نعم هذه قاعدة. انظر كل شيء سمعت من كلام أهل زمانك هذا يقوله في الزمان الأول يقول فلا تعجلا تدخل فيه لا انظر إليه اسأل عنه هل كان عليه السنة الصحابة فإن قيل لك والله ما ندري انظر إلى العلماء يقصد العلماء علماء السنة الذين على الأثر ما يقصد أي من تنصب للعلم والناس نصبوه للعلم لا الذي يدل عليه يعني لزم العلم حتى عرف به باتباع السنة ولذلك أمرنا الله بطاعة العلماء كما في قوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وفي قوله عز وجل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأمري منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم إلى آخر الآية ولذلك كان بن سيرين يقول إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا قوم اختارهم الله لإقامة دينه وصحبة نبيه فاعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بهديهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم وجاء أيضا عن ابن عمر مثل هذا الكلام وذلك الإمام أحمد كان يقول وفي رسالتي في أصول السنة التي كتبها لعبدوس وأرسلها أيضا كتبها لمسدد قال أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع ولذلك يقول المصنف ولا تختر عليه شيئا فتسقط في النار نعوذ بالله يقول الأوزاعي عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول أو زخرفوا لك القول كما قال عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا مشهورة كلمة الإمام مالك ويا حبذا لشخص أن يتتبع كلام الإمام مالك ويستخرجه الذي يقول لا يصلح أمر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا وكذلك يعني لو تتبع كلمات الإمام مالك كلمات الإمام أحمد كلمات الشافعي بالمناسبة النووي رحمه الله في كتابه تهذيب الأسماء والصفات عفوا تهذيب الأسماء واللغات ترجم للشافعي في أوائل الكتاب ثم قال كذا فصل في نماذج أو كذا من كلمات الشافعي فذكر نحو 3 صفحات أو 4 صفحات من الكلمات التي لو أبرزت وشرحت كانت يعني نبراسا للناس يقتدون بها. نعم هذه مسألة مهمة يعني المخالف للسنة على نوعين هذا مقصود على قسمين على وجهين يعني على قسمين. نعم شيطان يقول أعلم أن الخروج من الطريق يعني عن الجماعة الخارجين عن الجماعة على نوعين رجل زل عن الطريق وهو لا يريد إلا الخير فلا يقتدى بزلته قضية أنه أخطأ أو كذا فالأمر إلى الله لكن لا يقتدى به، لا يتخذ هو إماما في هذه. يقول والله فلان، يعني مثل بعض الجهلة يقول الخروج يجوز خروج، مثلا يقول إن الحسين خرج على ابن الزبير، على عفوا على يزيد بن معاوية. نقول أنت أخطأت، عليك بالسنن. ما الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما الذي جاء دل عليه الكتاب والسنة؟ هذه زلة. نهاه عنها ابن عباس وأخوه محمد بن الحنفية، ونهاه عنها ابن عمر، ونهاه عنها سعيد بن جبير، سعيد بن أبو سعيد الخدري، ونهاه عنها جابر. فلا يقتدى به، وهو ندم عليها لما رأى أن الأمر كذا وقال اذهبوا بي إلى يزيد. فلا يقتدى بها، هذه زلة. لا شك أنه من أهل الجنة، ريحانة النبي صلى الله عليه وسلم، سيد شباب أهل الجنة الحسن والحسين، فلا يقتدى بها. هذا ابتلاء، امتحان. أما عائشة لما جاءت مع الزبير وطلحة يوم الجمل على علي بن أبي طالب يريدون أن يقتصوا لعثمان من الذين قتلوا، هذا خطأ، لأنهم الآن الخليفة، الأمر للخليفة لا ينتزع منه. فلما رأها عمار بن ياسر معهم زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، والناس انخدعوا انغروا قالوا كيف الأمر، إذن الصواب معهم هؤلاء عشر طلحة والزبير وعائشة، هؤلاء أهل الجنة. فقال والله أشهد أنها زوجته صلى الله عليه وسلم في الجنة، ولكن الله أراد أن يبتليكم بها، امتحان، أتطيعوه أم تطيعوها؟ ما الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم؟ أمر بالجماعة، السمع والطاعة، وهذا الخليفة، أم تطيعوها؟ فلما ذكر الزبير رجع، وعائشة ندمت وكانت تتصدق وتعتق اعتقاد عن تلك. فلا يقتدى بمن زل يترحم عليه، يعفى عنه، كان من أهل السنة. ولذلك ماذا قال معاذ بن جبل ليزيد بن عميرة؟ قال وإياك وزيغة الحكيم، وإياك وزيغة الحكيم، وتلقى الحق إذا سمعته، وإن المنافق قد يقول كلمة الحق. قال يرحمك الله، كيف أعرف زيغة الحكيم؟ يعني حكيم العالم، العالم المحكم للعلم، وكيف أعرف كلمة أن المنافق يقول الحق؟ قال إن على العلم إن على الحق نورا، يعني الدليل الذي يدل عليه نور الدليل، واتقي من كلام الحكيم المشتهرات التي إذا قالها قال الناس، يعني العلماء بالناس، ماذا أراد بها؟ إذا أحد من العلماء قال قولا، والعلماء نظراءه في العلم أو الذين هم خير منه في العلم، قالوا ماذا يقول وخطأوه، اتقي هذا خلاص. قال ولا ينئينك ذلك عنه، في رواية ولا يثنينك ذلك عنه، فإنه لعله أن يراجع، حتى ولو مات وهو مقتنى بهذا القول زلة، لكن لا يقتدى به، تطمر هذه. ولا تجعل سبة عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري قال إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. فنعرف أنه في خطأه مأجور، ليس مأجور على الخطأ، لا، الخطأ محل العفو، وإنما مأجور على الاجتهاد في إصابة الحق ولم يصبه. فهذا هو الميزان الصحيح. قال وآخر عاند الحق وخالف. قول المصنف فلا يقتدى بزلته فإنه هالك، يعني إيش؟ مخطئ، أخطأ، لكن العقوبة ونحوها عند الله عز وجل، ما نحن نحكم، الدلائل دلت على أنه معفو عنه، أما الحكم على صدقه من غيره هذا إلى الله عز وجل. وآخر الصنف الثاني عاند الحق وخالف من كان قبله من المتقين، قضية محسومة محل إجماع، محل طريق السنة ماشية فيها ويخالفها، لا ليست، لا، هذا معاند للحق. ما حكمه؟ قال فإنه ضال، شيطان مريد، مريد أي مارد بفتح الميم، أما مريد بضمها فهو بإيش؟ من الإرادة، لا يتبع في ذلك، ولذلك ينبغي اجتنابه. قال وحقيق على من يعرفه أن يحذر الناس منه، قضية التحذير من أهل البدع، التحذير من أهل الضلالة، ويبين لهم قصته لئلا يقع أحد في بدعته فيهلك. شيخ الإسلام ابن تيمية له كلام جميل في هذا مذكور في مجموع الفتاوى في المجلد 28، يقول مثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة أو العبادات المخالفة للكتاب والسنة، أصحاب بدع يعني، إما في المقالات، مقالات يعني العقائد مثل مقالة التجهم، مقالة التعطيل، مقالة القدر، نفي القدر، أو مقالة الجبر، هذه مقالات يسمونها مقالات العقائد، أو العبادات محدثات في البدع كالمولد ونحوه. قال فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين، حتى قيل لأحمد بن حنبل: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع؟ فقال: إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين، هذا أفضل. فبين أن نفع هذا عام للمسلمين في دينه من جنس الجهاد في سبيل الله، من جنس الجهاد في سبيل الله، إذ تطهير سبل الله ودينه ومناهجه وشرعته ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم على ذلك واجب على الكفاية باتفاق المسلمين. رد على أهل البدع واجب بالاتفاق. قال: ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين، وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب. بعض الناس يقول: تركتم اليهود والنصارى ورجعتم تردون على المسلمين. وهذا واجب، ما يترك الواجب إذا قصر في واجب آخر، على فرض يترك الواجب هذا؟ ما يترك. قال: فإن هؤلاء يعني أهل البدع إذا استولوا لم يفسدوا القلوب، إذا استولوا يعني، فإن هؤلاء يعني أهل الحرب كفار، إذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إلا تبعا، وأما أولئك فهم يفسدون القلوب ابتداء لأنهم يتكلمون في البدع يبثونها. فبيان عورتهم وفضحهم من الجهاد في سبيل الله، من الجهاد في سبيل الله. نعم. مسلما ليس فيه ولا منه؟ ما ليس فيه عندكم فيه منه. المهم على اختلاف النسخ. يقول: لا يتم إسلام عبد حتى يكون متبعا للسنة مصدقا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء في القرآن، مسلما مستسلما، لأن الله تعالى يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فمن زعم أنه بقي من أمر شيء من أمر الإسلام لم يكفناه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقد كذبه، وكفى به فرقة وطعنا عليهم، وهو مبتدع ضال مضل مثل هؤلاء أهل الكلام. أهل الكلام لما أحدثوا علم الكلام هم يعلمون أنه ليس من طريقة الصحابة، ومع ذلك أحدثوه وزعموا أنه علم يقي العقل والذهن ويصحح الفكر ويصحح، وجعلوا العقائد تؤخذ منهم، وهذا ضلال مبين، هذا ضلال مبين، وهذا بدعة. كيف شيء ما يعرفه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يصير دينا؟ كيف شيء لم يأمر به الله ولا رسوله بل نهينا عنه ومع ذلك جعلوه دينا يدان به؟ هذا هو الضلال المبين. ولذلك يقول كلام الشافعي الذي ذكرناه لكم، فيقول له كلمة مشهورة، قال: لو أن أحدا أوصى لأهل العلم لم يدخل فيه أهل الكلام، لأنه ليس بعلم، لأنه ليس بعلم، يعني ليس علم شرعي. كم بقي عن الأذان؟ أي نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي 40، وهو: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، هذا يدل على أن العبد لا يتم إيمانه حتى يسلم ويتبع ويصدق الرسول صلى الله عليه وسلم. وذلك من شهادة أن محمد رسول الله. ها، ما تفسيرها؟ شهادة أن محمد رسول الله أي ارفع صوتك. نعم تصديق تصديقه بما ها واجتناب بعد ونهى عنه وزجر ها وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. هذه لابد تحفظ. أن يعيدها أربع كلمات أربع أجزاء. طاعته قيدوها عندكم. شهادة أن محمد رسول الله حقيقتها قيدوها عندكم. طاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. لا يمكن. فلما يأتي شخص لا يصدق أو يشكك أو يتردد لا يسلم ويزعم أنه مسلم فقد كذب على نفسه وعلى الناس، أو يتبع غير الرسول صلى الله عليه وسلم. قال عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله يحب الكافرين. قال عز وجل قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. لا تكون الهداية إلا بطاعته صلى الله عليه وسلم واتباعه. قال ابن عباس عليك بالاستقامة واتباع الأثر وإياك والتبدع. قال ابن مسعود اتبعوا ولا تبتدعوا. وقال حذيفة كل عبادة لم يتعبد بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تتعبدوا بها، فإن الأول لم يدع للآخر مقالا، فاتقوا الله يا معشر القراء خذوا طريق من كان قبلكم إلى آخر ما قالوه وجاء عنهم. نقف لأن الحل الأذان، نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله تعالى في الدرس المقبل. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.